أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. نعم، صب العذاب على من سب الأصحاب. جمهور العلماء ذهب إلى أنه من سب الصحابة أو لعنه يكون كافرا مرتد، وأجمع العلماء إجماع أن من اتهم الصحابة بالكفر أو بالنفاق أو طعن في عدالته أو في دينهم يكون كافرا مرتدا، مرق من ملة المسلمين وخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الذي يطعن في الصحابة يطعن في الدين كله. يسر إخوانكم في منتدى أنصار حبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد انتهينا من خبر بحيرة الراهب وما كان منه، طلع على النبي صلى الله عليه وسلم وهو فتى مع عمه أبي طالب، وكانوا في طريقهم إلى الشام للتجارة، وكان لا ينزل من صومعته إلى أحد إلا هذه المرة، لما رأى معهم ذلك الشاب فنزل وسأل عنه، وبين لهم أنه ستكون له النبوة، وأمرهم بأن يرجعوه إلى مكة تخوفا عليه من يهود الشام، وبين لهم أنه ما مر على حجر ولا شجر إلا وسجد، وأنه يعرفه من خاتم النبوة الذي في أسفل غضروف كتفه. فانصاع أبو طالب لأمر بحيرة الراهب، وأرسل ابن أخيه صلى الله عليه وسلم إلى مكة مع أحد غلمانه، ثم عنوان جديد وهو حرب الفجار، ويقال لها أيضا حرب الفجار، فسواء قلتها حرب الفجار أو حرب الفجار فصحيح قوله. ولخمس عشر من عمره صلى الله عليه وسلم كانت حرب الفجار بين قريش ومن معهم من كنانة، وهذا يعني التقدير لعمره الشريف صلى الله عليه وسلم في هذه الآونة ليس دقيقا، لأن بعد التحقيق اتضح أنه كان عمره عند حرب الفجار أو الفجار 20 سنة. أن معظم أهل السير والتاريخ أخبروا بأن بناء الكعبة، هدم الكعبة وبنائها، كان بعد هذه الحرب 15 عاما، وأنه أرسل إليه بعد 5 أعوام، فيكون 15 عاما أو 20 عام أرسل إليه في 43، فيكون سن وقتها حرب الفجار 20 عام، وهو أصح أن عمره كان وقت حرب اندلاع حرب الفجار كان عمره 20 عاما. وكانت هذه الحرب بين قريش ومن معهم من كنانة، أيهما أكبر من الآخر، كنانة أم قريش؟ كنانة. كنانة أكبر من قريش، من قريش اللي هو فيه وفيه ابن ايه؟ ابن مين؟ لا، فيه ابن النضر بن الحارث، والحارث ابن كنانة، وكنانة ابن خزيمة، وخزيمة ابن مدركة، ومدركة ابن الياس، والياس ابن مضر. كنانة أعلى النسب من قريش. لو قلنا يعني قريش تابع لكنانة أم كنانة تابع لقريش؟ قريش تابع لكنانة. بعد ذلك اندلعت حرب تسمى حرب الفجار أو الفجار بين قريش ومعهم كنانة وبين قيس عيلان. قيس عيلان هذه قبائل، يعني ليس اسم علم على إنسان، ولكن هو يعني قيس عيلان هذا ابن من أبناء مضر، فمضر أنجب قيس عيلان وأنجب من الياس، والياس أنجب بطون كنانة وقريش، قيس عيلان أنجب هوازن وغطفان وبني سليم وعرس وذبيان وهؤلاء القبائل، وغني ابن أعصم، كلها من نسل قيس عيلان. فلما قال أحد يعني أحد الرجال من كنانة وقتل رجلا من قيس عيلان، فقام قيس عيلان وقتها بحرب كنانة، فقامت قريش لكنانة لأنها تابعة لكنانة، وقامت هذه الحروب في سوق عكاظ. وقتها كان سبب يعني أن في كان في النعمان بن المنذر ابن ماء السماء اللي هو ملك الحيرة كان يرسل لطيمة كل عام إلى سوق عكاظ ليبيعها ثم يشتري بثمنها من تحف أهل اليمن. كنا مكة يمنية، يعني مكة أقرب إلى اليمن، كان جلود وكان أشياء تختص بها أهل هذه الناحية، تعتبر تحف البادية، كانت تعتبر بضاعة رائجة وسلع فائقة عند أهل الحضر كالحيرة وفارس وهذه البلدان. فالنعمان كان يرسل لطيمة إلى سوق عكاظ كل عام لكي تبتاع هناك، وكانت هذه اللطيمة إذا بيعت ربحت فيشتري بثمنها من تعف أهل هذه البلاد. اللطيمة يعني اللطيمة، اللطيمة دي إبل إذا حملت الطيب، يعني لو الجمل كان حملته طيب عطر يعني سمي لطيمة، ولو الإبل حملت طعام والشراب وسائر البضائع اسمها عير، من لقى العير فكري؟ اللي جبتها من القرآن الكريم سورة يوسف عليه السلام لما فصلت العير كانوا شايلين الميرة والمؤنة، ولما تحمل الحلي والذهب والنقد والفضة تسمى العزجرية، كل قافلة لها اسم. إذا حملت الإبل الطعام والشراب سميت عير، وإذا حملت العطور والطيب سميت فطيمة. حد يعرف ليش وين العطر لطيمة؟ لأن هو الخد اللطيم اسم الخد، خد اسمه ايه؟ لطيم، لكن يضرب خده اسمه ايه؟ لطم، الضرب على الخد اسمها ايه؟ لطمة. فالعطور يعني او العطر دائما ما يوضع على الخدين، انه الطيب يطيب خديه او جانبي وجهه، فسمي العطر لطيمة وسميت الإبلة تحمله ايضا لطيمة. يبقى كل ما تشيل الإبل نوع من البضاعة تسمى باسم هذه البضاعة. فالإبل التي تحمل النقد والذهب والحلي اسمها ايه؟ عزجدية، ان العزجد من اسماء الايه؟ الذهب. يد فديت بخمس مئين عزجد ما بالها تقطع في ربع دينار. خمس مئين عزجد يعني 500 جنيه ذهب، تقطع كيف في ربع دينار؟ يعني الانسان اذا سرق ربع دينار فصاعدا تقطع يده. أحد المكيدين في الإسلام يقول يد فديت بخمسمئين عزجد ما بالها تقطع في ربع دينار. فأجابه الإمام الشافعي قائلا عز الأمانة أغلاها، اللي خلاها ديتها 500 دينار ذهب عز الأمانة. يعني لو إن واحد قطع إيد التاني يدفع له كان 500 دينار ذهب. فقال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة البال. يد فديت بخمسمئة عزجد ما بالها تقطع في ربع دينار. قال الشافعي عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة البال. فالعزجد هو إيه؟ الذهب. وقيل أن هذه اللفظ غير عربية والأمر فيه خلاف، فالعزجد من أسماء الذهب. يبقى اللطيمة هنا اللي هي بتاعت النعمان كانت إيه؟ كانت إبل محملة بالطيب والعطور. فقال النعمان من يمنعها أو من يجيرها لي حتى تصل إلى عكاظ؟ فقال أحد رجال قيس عيلان واسمه عمرو الرحالة، أنا أيها الأمير. وانبغى لها رجل من كنانة وقال بل أنا أيها الأمير، فلم يعبأ به النعمان بن المنذر وأعطاها لعمرو الرحالة. فأثناء الطريق قتل هذا الرجل من كنانة ذلك الرجل من قيس عيلان، فوقعت الحرب بين قيس عيلان وكنانة، وانحازت قريش بجميع بطونها إلى بني كنانة وصارت الحرب بينهما. وكان قائد قريش وكنانة كلها حرب بن أمية اللي هو أبو مين؟ لا، جد معاوية. جد معاوية بن أبي سفيان هو أبو صخر بن حرب. صخر اللي هو مين؟ أبو سفيان. أبو سفيان اسمه صخر بن حرب بن أمية ابن عبد شمس الأموي العفشمي القرشي. فكان قائد جيوش مكة وكنانة كلها حرب بن أمية لمكانته فيهم سنا وشرفا. وكان الظفر في أول النهار لقيس على كنانة. يبقى أول النهار كان قيس عيلان، قبائل قيس عيلان اللي هي اللي هي بنو سليم وغطفان وهوازن وغني ابن عاصم. كان النصر في أول النهار لقيس عيلان على كنانة، ثم في وسط النهار كان النصر لكنانة على قيس عيلان، وسميت باسم هذا الاسم حرب الفجار أو حرب الفجار لانتهاك حرمات الشهر الحرام. نوقع في الأشهر الحرم في أوائل في أواخر شوال وفي في في أوائل ذي الحجة ذو القعدة. وقد حضر هذه الحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ينبل على عمومته. وهذه الحرب حضرها من في سن العشرين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث. وكان ينبل، ينبل يعني يناول عمومته السهام التي ترمى بالنبل. سهام مين؟ ها؟ هي سهام، لا هي العكس، سهام قيس عيلان. لأن لما كنت عندك ترميني بالنبل السهام، فالسهام اتقع في ايه؟ في عندي. وسهام قريش وكذا تقع عند قيس عيلان. فكانت السهام التي تخطئ الأهداف في أرض أو في ناحية قريش هي سهام قيس عيلان، فهو يجمعها ويعطيها لأعمامه يرمون بها قيس عيلان. وده يعني استخدام سلاح الخصم. وقد حضر هذه الحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ينبل على عمومته، أن يجهز لهم النبل بالرمي صلى الله عليه وسلم. ويعني قصة حرب الفجار شرحها يطول وفيها نوادر كثيرة، من أنها دامت عدة أيام، لم نقل يعني كان فيها يوم عكاظ الذي حضره النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه كانت الدائرة على قيس عيلان لبركة حضوره صلى الله عليه وسلم. فيها يوم اسمه يوم الشيظامة، وكان هذا اليوم الدائرة على كنانة وقريش. وخلاصة الأمر أنه لما استعر القتل في الفريقين تنادوا بالصلح وقالوا نحصي قتلانا ونحصي قتلاكم، ثم الأكثر قتلا، يعني مثلا لو كان مثلا قتل من قريش مثلا 20 ومن قيس عيلان 15، يبقى حاصل طرح هؤلاء كام؟ 5. يبقى قيس عيلان تفدي ايه؟ تفدي الخمسة بالدية ويتم الصلح. وكان هذا الرأي هو الذي عمل به، وحصروا القتلى وجمعوهم وودت قيس عيلان الزائدين من قتلى قريش وكنانة، وتم الصلح وذهب ما كان بينهما. هذه الحرب لابد أن يكون منها دروس مستنبطة. يعني الحروب إن لم يتعلم منها الإنسان فإنه في الحقيقة سوف يقاسي آلاما أخرى بعد هذه الحروب. فلابد أن يخرج منها الناس بدروس. فمن نتائج حرب الفجار التي كانت بين قبائل قيس عيلان وبين قبائل كنانة وقريش حلف اسمه حلف الفضول. وعلى أثر هذه الحرب وقع حلف الفضول في ذي القعدة في شهر حرام، تداعت إليه قبائل قريش. وحلف الفضول كان بين مجموعة من قبائل قريش معينة. هذه المجموعة هم بنو هاشم، رافض من؟ رافض النبي صلى الله عليه وسلم، وأسد بن عبد العزة اللي هم رافض خديجة رضي الله تعالى عنها، وزهرة بنو زهرة اللي هم رافض مين؟ أم النبي صلى الله عليه وسلم المشهير يعني، وسعد بن أبي وقاص الزهري، وهؤلاء. ويبقى بنو هاشم بني المطلب. ايه علاقه بين هاشم ببني المطلب؟ بقولش بني عبد المطلب، بقول بنو هاشم وبني المطلب. هناك فرق بين بني عبد المطلب وبني المطلب. العلاقه ان علاقه اخوه، فهاشم اخو مين؟ اخو المطلب. واما عبد المطلب ابن مين؟ ابن هاشم، عبد المطلب ابن هاشم. أما المطلب من غير عبد المطلب اللي هو أخو هاشم، يبقى بطن بني هاشم وبطن المطلب أخوهم أخوة لأب واحد. يبقى هذا الحلف بين عدة بطون من قريش، الأولى بنو هاشم بشرفها، ثم بنو المطلب وأسد بن عبد العزة وزهرة بن كلاب وتيم بن مرة. تيم من أشهر رجالها يعني في السيرة، أبو بكر الصديق، وإلا فعبد الله بن جدعان أشهر من أبي بكر في الجاهلية، وكان سيد بني تيم. وتيم بن مرة يبقى هنا عندنا كم قبيلة من قريش، كم فرع من قريش، من هاشم وأسد بن عبد العزة وزهرة وتيم بن مرة، أربع بطون. بنو هاشم بن المطلب وأسد بن عبد العزة وبن زهرة وتيم، خمسة بطون من قريش كونوا حلفا فيما بينهم وأسموه حلف الفضول. ما سر هذه التسمية؟ يعني نحن نسمع حلف الفضول كثير، ولكن لاسمه هذا أصل وسر. كان أهم مبدأ في من مبادئ حلف الفضول إن لا يظلم رجل في مكة من أهل مكة أو غريب عنها إلا وقامت هذه القبائل الخمسة بإنصافه وبرد مظلمته، وأن يراعى وينفق عليه ويطعم من فضول أمواله، من فضول أمواله يعني من مال الفائض عندهم. فسمي هذا الحلف حلف الفضول لأن من أهم ما من نتائجه أنهم اتفقوا على أن ينفق على كل مظلوم من أهل مكة أو من غير أهلها فيها ينصف وترد له المظالم، وينفق عليه من فضول المال حتى يخرج من مكة أو حتى تستقيم حاله إن كان من أهل مكة. فسمي من أجل هذه النفقة من فضول الأموال حلف الفضول. هذا سبب، هو أوجه الأسباب وهو أصح الأسباب. هناك أسباب أخرى أشهرها أن كان من سكان مكة من الجراهمة الذين طردوا من مكة. من الذي طردتهم؟ قلنا خزاعة، قبيلة خزاعة طردت الجراهمة من مكة لما تغير حالهم وآل إلى الفساد، طردتهم خزاعة وسلطها الله على الجراهمة. كان من الجراهمة بني جرهم رجل يسمى فاضل، وآخر اسمه الفضل، وثالث اسمه الفضيل، ورابع اسمه المفضال. يعني مشتقات الاسم كله، يعني الفضل الفضيل والفاضل والمفضال. كانوا هؤلاء لا يقتضون ظلما بمكة، كانوا مشاهير في جرهم، وكانوا هم يعني أكابر أهل مكة وقتها، وكانوا لا يقرون ظلما بمكة بل يردون إلى كل مظلوم من أهلها ومن غير أهلها ورد عليها مظلمته. فلأسمائهم فاضل وفضيل والفضل والمفضال نسب حلف الفضول. ولكن الأول أصح وأشهر أن من أهم بنود حلف الفضول النفقة من فضل أو فضول أموالهم على المظالم بمكة حتى ترد إليهم المظالم ويستقيموا. فتعاقدوا. أين كان حلف الفضول؟ في دار عبد الله بن جدعان. إلى أي قبيلة من قبائل قريش ينتمي عبد الله بن جدعان؟ قلنا لقبيلة أبي بكر اللي هي تيم، فكان هو أكبر وأغنى أهل مكة، وكان تيمي، وهو الذي قالت فيه أمنا عائشة: يا رسول الله، إن عبد الله بن جدعان كان يقضي الضيف ويغسل المعدوم ويحمل الكل ويعينه على نوائب الظهر، فهل هذا ينفعه يوم القيامة؟ فقال: يا عائشة، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين أو يوم يبعثون. فظهر أن أهل الخير والفضل من هؤلاء الذين لم يدخل الإيمان في قلوبهم يمتعون بحسناتهم وفضلهم في الدنيا وليس لهم حظ في الآخرة. فكان عبد الله بن جدعان هذا هو زعيم بني تيم، وكان يقري الضيف، ويعني قلنا قبل ذلك أنه كان يطبخ الجمل كاملا في جفنة، يعني عنده جفنة حلة وعاء يحط فيه الجمل كامل، تخيل الجمل برجليه برقبته بسنامه يدخل قدر واحد. هذا من مكارم يعني ما سمعنا بهذا الأمم. فكان عبد الله بن جدعان قدر يطبخ فيه الجمل كاملا، وهذا يوميا على الدوام يطعم الغريب والفقير والمسكين، حتى أن الطباخ يوما وهو يقلب الجمل في القدر والإناء يغلي سقط في الطباخ نفسه، سقط مع الجمل يعني غرق في بحر من المرق متى جميلة كان هذا الحلف في دار عبد الله بن جدعان التيمي. لماذا؟ لسنه وشرفه، فتعاقدوا وتعاهدوا على أن لا يجلب مكة مظلوما من أهلها وغير أهلها من سائر الناس إلا قاموا معه وكانوا على من ظلمه حتى ترد إليه مظلمته. وشهد هذا الحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعد أن أكرمه الله بالرسالة: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبته. يعني يوضح الكاتب بأنه اتفق أهل السير على حضور النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحلف، وهو ابن كم بالعمق؟ 20 عاما. وكان قد شهد الحلف ووعي ما يقول أهله وأحب هذا الحلف وأيده حتى بعد الرسالة لما فيه من مكارم الأخلاق، وأنه صلى الله عليه وسلم لو دعي إلى مثله بعد الرسالة والنبوة لأجابه. إذا فهذا الحلف حلف يقره أو يقر مثله الإسلام والشرع الأغر، لأنه يدعو إلى مكارم الأخلاق. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم من أهم الأشياء بعد التوحيد ونبذ الشرك والأوثان أنه يتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. يقول: ما أحب أن لي به حمر النعم، يعني أنه كان أعطي حمر النعم وهي أجود أنواع الإبل، والإبل هي أعز مال عند العرب، وأعز الإبل الحمر. فلو أنه أوتي به حمر النعم ولم يحضر هذا الحلف لم يكن يتمنى ذلك، ولكنه أحب هذا الحلف وأحب حضوره، وكان شرفا له ولقومه صلى الله عليه وسلم، ولو دعي إلى مثله في الإسلام لأجاب صلى الله عليه وسلم. وهذا الحلف روحه تنافي الحمية الجاهلية التي كانت العصبية تثيرها. يعني إيه الكلام ده؟ هذا الحلف يعني حلف لخمسة قطون أو قبائل من قريش. المفروض إن الأخلاق السائدة وقتها اللي هي العصبية الجاهلية، حتى أن الرجل كان يقول: إنما أنا امرئ من مزينة، أحلم حين يحلم وأجهل إذا هم جاهلون. يعني أنا راجل من قبيلتي، لما يكون في حلم سيئة القبيلة أنا أحلم معهم، لكن لو في جهل أجهل كما يجهلون. الجهل هو الاعتداء والتعدي. فكان العاقل منهم إذا ظلمت قبيلته ظلم معه، وكانت هذه العصبية هي السائدة. فيعني المفروض في هذا الزمان عند سيادة العصبية الجاهلية في القبائل أن لو أن قرشيا ظلم أجنبيا عنها أو غريبا في الديار لقاموا مع الظالم وتعاونوا معه للعصبية الجاهلية. ولكن هذا الحلف ينافي روح الجاهلية وهي الحمية الجاهلية التي كانت منتشرة وقتها. ويقال في سبب هذا الحلف، إيه السبب اللي أثار هذا الحلف؟ إن رجلا من زبيد، من ينسب إلى زبيد؟ زبيد، ها أنت ضمياط، من ضمياط، وأنت إيه؟ ضمياطي. النسب إلى البلدة هكذا، أنت ضمياط، ضمياطي. لو إنك من السعودية تبقى سعودي، لو من لبنان تبقى لبناني، من الشام تبقى شامي، ها؟ طيب زبيد، زبيدي، زبيدي. في صحابة من زبيد؟ عمرو بن معن كرب، فارس الجزيرة بأسرها، البطل النقدان عمرو بن معن كرب، عمرو بن معن كرب الزبيدي، هذا من زبيد، وهو أسلم ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام وظل يجاهد حتى استشهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان من أبطال الدنيا. يعني كان عمرو بن معن كرب الزبيدي من أبطال الدنيا وفي لسان العالم، حتى أنه كان يعني إذا سقط على الأرض لا يترك من يحاربه، بل يمسك برجل الفرس ولا يتركها حتى يعني يوقع الفرس. تخيل يعني رجل يعني يكون أقوى من الفرس، كان من أبطال الدنيا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من زبيد، زبيد قبيلة من بطون مازن، من قبائل مازن، لها قبائل متفرعة، فزبيد أحد قبائل مازن، ومازن أصلها بطن من سعد العشيرة. سعد العشيرة دي قبائل كانت عظيمة قديمة في بلاد اليمن، اسمها قبائل سعد العشيرة، فتفرع منها من سكان الجزيرة قبائل مازن، وزبيد فرع من فروع ايه؟ مازن. يعني قلت زبيد تبع ليه؟ تبع لمازن، ومازن تبع ايه؟ سعد الايه؟ العشيرة. سعد العشيرة أصله من اليمن، يبقى زبيد مستقرها ايه؟ اليمن. يبقى قبائل زبيد كانت في ناحية اليمن. فرجل من زبيد خدم مكة، هي أقرب البلدان إلى إيه؟ إلى اليمن. خدم مكة ببضاعة، واشتراه من العاص ابن وائل السهمي. ده أبو مين؟ من الصحابة؟ عمرو بن العاص. واشتراها منه العاص ابن وائل السهمي، وحبس عنه حقه. يبقى العاص ابن وائل من بني سهم، وسهم من إيه؟ من بطن، من بطون قريش. وبني سهم وعبد الدار ومخزوم وجمح كانوا في حلف مع بعضهم، بس كان حلف في تعدي وظلم. أما بنو هاشم وبني المطلب وأسد بن عبد العزة وزهرة وتيم بن مرة كانوا في حلف اللي هو حلف الإيه؟ الفضول، ولكن كان حلف نقي وله وجاهة وحلف طيب مبارك. أما حلف بنو عبد الدار ومخزوم وجمع وسام كان حلفا ظالما. فرجل من زبيد جاي بضاعة وجه إلى المكة حتى يبيعها ويربح، إن مكة كانت سوق رائج. فباع البضاعة لأحد وجهاء مكة وهو العاص بن وائل السهمي من بني سهم، وبني سهم في حلف إيه؟ في حلف بني عبد الدار وجمح ومخزوم. فلما باع له البضاعة ما طلبه العاص بن وائل في ثمنها، يعني لم ينقذه حقها مرة واحدة، ولم يعطيه حقه بل أخر له حق هذه البضاعة فاضطره إلى المكث بمكة. فلما مكث بمكة أياما وماطره ومنعه حقه العاص بن وائل السهمي شكى إلى قبائله وحلفائه لما بنوا جماعة وعبد الدار ومخزون، فلم يوفوه حقه على مذهب العصبية الجاهلية. يعني احنا نقف معاك يا غريب ضد أخونا وزعيم من زعمائنا، هيهات. وحبس عنه حقه فاستعدى عليه الأحلاف، الأحلاف اللي هم عبد الدار ومخزوم وجمح وسهم، ومنهم قبيلة بني عدي أيضا معهم استولها، وبني عدي بنو عدي هم رهط مين؟ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، هو من عيلة من قبيلة عدي. فلم يكترثوا له، يعني لم يأبهوا له ولم يقفوا إلى جواره ولم يعاونوه، لأن العاص بن وائل أحد زعماء الأحلاف. فعلى جبل أبي قبيس، هذا الجبل له ذكريات، يعني جبل أبي قبيس هذا هو أقرب جبل تلقاء الكعبة، وكانت قبائل قريش لكل قبيلة مجلس عند الكعبة، فكان من يصعد هذا الجبل يكون مواجها لهذه القبائل. هو نفس الجبل الذي صعد عليه الخليل إبراهيم عليه السلام حينما أمره الله بأن يؤذن في الناس بالحج، صعد أبا قبيس. وهذا الجبل أيضا هو الجبل الذي صعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لقومه أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا بالوادي أكنتم مصدقين، إلى آخر القصة الجهر بالدعوة والصدع بها. وهذا الجبل أيضا هو الذي صعد عليه هذا الرجل الزبيدي المظلوم بمكة، الذي أراد أن يحصل على حقه فلم يستطع، فصعد جبل أبا قبيس ونادى بأشعار يصف فيها ظمامته رافعا صوته، يعني بأعلى صوته، ومنها يا لقصي أهل المحارم والمكارم، يعني أخذ ينادي برجال قريش الأفاضل حتى ذكر قصي اللي هو قصي أبو مين؟ أبو عبد مناف، عبد مناف أبو هاشم، وهاشم أبو عبد المطلب. فقال ومن أشعاره ويا لقصي أهل المحارم والمكارم، فأخذ ينادي بأشعار كثيرة حتى هز هذا البيت أحد رجال بني هاشم بأشعار يصف فيها ظلامته رافعا صوته، فمشى في ذلك الزبير ابن عبد المطلب وقال ما لهذا مترك، يعني لذي ده ما يستبشي واحد مظلوم في بلادنا وينظلم ويتبهدل كده، فعمل هذا الحلف قام على إثر هذه الواقعة، فنادى على بطون قريش التي هي أقرب البطون إليه، وإلا هم قلنا مين؟ بنو هاشم وبنو المطلب وبنو أسد بن عبد العزة وبنو زهرة وبنو تيم، فاجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان إلى آخر ما ذكرنا من قصة حلف الفضول. من الذي يعني اشتدت به النخوة وأثار حلف الفضول؟ الزبير ابن عبد المطلب. ما قربته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمه الزبير أحد أبناء عبد المطلب العشرة، يبقى عم النبي صلى الله عليه وسلم الزبير وأبو طالب والسيدة أروى وأميمة وعاتكة وأم حكيم البيضاء كلهم أشقاء لأب وأم، يبقى كلهم أبناء مين؟ يعني عبد المطلب له 10 أبناء، منهم ثلاثة رجال وخمس نسوة أشقاء لأب وأم. مين أبوهم؟ عبد المطلب. ومين أمهم؟ فاطمة بنت عمرو ابن عاهر ابن عمران المخزومية. يبقى جدة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي سيدة فاطمة بنت عائر، فاطمة بنت عمرو بن عائر بن عمران المخزومية. يعني في قرابة بين رأس الأم وأبي جهل من ناحية الأب ومن ناحية الإيه؟ الأم. فهذه السيدة امرأة عبد المطلب تزوج بعدة نسوة، منهم هذه المرأة أنجبت له 3 أبناء وأنجبت له 5 نسوة. طيب من عمات النبي صلى الله عليه وسلم هم كم عمة؟ 6. 5 منهم أشقاء لأبيه عبد الله ابن عبد المطلب، منهم السيدة قلنا أروى وعاتكة وأميمة وأم حكيم البيضاء. وأم حكيم البيضاء هي توأم لعبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل يعني إن السيدة أم حكيم البيضاء يعني اسمها البيضاء وكنيتها أم حكيم، ولدت توأم مع أبيه عبد الله ابن عبد المطلب. وهذه المرأة هي أم حكيم البيضاء أنجبت تزوجها رجل من بني سهم اسمه قريش، من بني أمية اسمه قريز، وأنجبت أروى وهي أم عثمان ابن عفان. يعني لها عم اسمها أروى وابن عم وبنت عم اسمها أروى، فأروى هذه هي أم عثمان ابن عفان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عثمان ابن عفان قرار من ناحية الأب ومن ناحية الأم، اللي هما قرشي، والأم أن أم عثمان بن عفان بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان سبب إسلامه أنه كان عند إحدى عماته صلى الله عليه وسلم اللي هو عثمان بن عفان، فدارت بينهما محاورة على أثرها أسلم عثمان بن عفان، وهذا أحد أسباب إسلامه. يبقى اللي مشى في حلف الفضول مين؟ الزبير ابن عبد المطلب اللي هو شقيق أبي النبي صلى الله عليه وسلم لأب وأم، وقال ما لهذا مترك، يعني مثل هذا لا يترك، ينادي على منظمته ولا يستجيب له أحد، فانبرى له الزبير ابن عبد المطلب، وكان من أشد إخوته شكيمة في الحق، فاجتمع لغضبه هذه القبائل 5 وهم كما ذكرنا بنو هاشم وبنو المطلب وأسد بن عبد العزة وزهرة بن كلاب وتيم بن مرة، فاجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان، وكان حلف الفضول الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى اجتمع الذين مضى ذكرهم في حلف الفضول فقاموا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه حق الزبيدي. انتزعوا تفيد ايه؟ ان اخذوا الحق عنوة ولا من طيب خاطر؟ عنوة. فانتزعوا منه حق الزبيدي بعدما ابرموا الحلف، بعدما وقع الحلف وتصدقوا عليه، كان اول عمل انجزوه هو ان هذا المظلوم من زبيد بمكة قاموا الى جواره، حتى على رجل من أكابر قريش هو العاص بن وائل السامي وله حلف مثل حلفهم، ولكنهم أخذوا منه الحق عنوة وأدوه إلى هذا الرجل الزبيدي وأنفقوا عليه من أموالهم أو من فضول أموالهم حتى انصرف إلى قبيلته وهو موفور الحق. ثم يعنون الكاتب رحمه الله عنوان بيقول حياة الكدح، الكدح هو التعب والنصب والاجتهاد. ولم يكن له صلى الله عليه وسلم عمل معين في أول شبابه، لأن الروايات توالت أنه كان يرعى غنما رعاها في بني سعد وفي مكة لأهلها على قراريط. طبعا هناك أحاديث تبين أنه ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم، فكان أول حرف النبي صلى الله عليه وسلم في بني سعد في صباه أنه كان يرعى الغنم. ولها علة طبعا، الغنم يعني تشرد وليست كلها في قوة واحدة، بعضها بطيء وبعضها سريع وبعضها يشرد عن القطيع، ومن شرد عن القطيع أكله الذئب. فراعي الغنم يبذل مجهودا كبيرا في جمع القطيع ويلاقي الشدة في الحرب وفي حماية القطيع من الآفات والذئاب والسباع. كانت الأنبياء ترعى الغنم حتى تتعلم كيف تسوس أقوامها. فعمل أول ما عمل صلى الله عليه وسلم في بني سعد في رعي الغنم، ثم لما عاد إلى مكة عمل نفس المهنة وكان يرعى الغنم لأهل مكة أو لبعض أهل مكة على قراريط. قراريط اللي هي يعني بسمحنا الفكة أو الصرف، المال البسيط. كان واحد بيشتغل بفكة، بيشتغل بصرف، بيشتغل بدراهم معدودات. فكان يرعى الغنم لأهل مكة على قراريط. وفي 25 من سنه خرج تاجرا إلى الشام في مال خديجة رضي الله عنها. هو قبل أن يخرج مال خديجة خرج في مال غيرها صلى الله عليه وسلم، فلم يكن شأنه في أول التجارة أن تاجر بمال خديجة، ولكن خرج في مال غيرها وأصاب ربحا واشتهر بالصدق والأمانة، فرشح للتجارة في مال خديجة بعدما اشتهر وزاع صيته وأمانته في الناس، وأنه كان يربح ويوفق لصدقه وأمانته. فخرج تاجرا إلى الشام في مال خديجة رضي الله عنها. قال ابن إسحاق: كانت خديجة بنت خويلد، وخويلد ابن أسد ابن عبد العزة، خديجة بنت خويلد وخويلد ابن أسد ابن عبد العزة، وهو بطون قريش. امرأة تاجرة ذات شرف ومال تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم، يعني كان الرجل من التجار يأخذ مال خديجة ويتاجر به في الشام أو في اليمن أو في مكة نفسها، ثم يأخذ أجرة على أو نصيبا من ربحه على هذه التجارة وتسمى المضاربة. وكانت قريش قوما تجار، قريش كانت هي قوما تجارا. فلما بلغها عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه، بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجرا وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار، مع غلام لها يقال له ميسر. يبقى لما زاع صيته في التجارة وأنه يصدق ويربح ساومته على الخروج بمالها، وأنها سوف تعطيه أكثر ما تعطي غيره من تجار مكة. ثم خرج معه في مال خديجة غلام يعني مملوك، غلام. وليس معنى غلام هنا أنه طفل صغير، لكن أن يطلق غلام على المملوك حتى ولو كبر سنه، لأن اللي قتل عمر بن الخطاب مين؟ أبو لؤلؤ المجوسي. كان غلام مين؟ المغيرة بن شعبة. فكان رجلا يعني رجلا قويا شابا، ولم يكن طفل صغير، لكن يقال له غلام ايه؟ غلام المغيرة. فكلمة غلام تطلق على المملوك حتى ولو كبر سنه. وخرج معه غلام لها يعني مملوك لها يقال له ميسرة. شو الاسم الجميل؟ ميسرة غير حنظلة. هم يسمون عبيدهم وغلمانهم ومماليكهم اسماء جميلة، ميسرة من اليسر والتيسير، ويسمون ريحانة وهكذا، لكن يسمون أنفسهم حنظلة وصفوان حجر وصخر وحرب، أسماء مرعبة حتى لأن أسماءهم لأعدائهم وغلمانهم لهم. فكان في هذه الحكمة يعني أسماءهم لمين؟ لأعدائهم. لما واحد يسمع أن عدوه اسمه حنظلة مر، مر المذاق. واحد يسمع أن عدوه اسمه صفوان يعني كمثل صفوان عليه تراب اللي هو الحجر الصخر الكبير أو صخر أو حرب. فهذه أسماء العرب شديدة قاسية غليظة، وأسماء عبيدهم وغلمانهم رقيقة وجميلة لأن عبيدهم لهم وهم لأعدائهم. فخرج مع غلام لها يقال له ميسرة حتى قدم الشام، حتى وصل إلى الشام، حتى قدم الشام. ونتوقف عند هذا، والعنوان القادم زواجه من خديجة، وللحديث بقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أهلا ومرحبا بكم في منتدى أنصار الحبيب المصطفى، والذي أنشئ للذب والدفاع عن صاحب السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذب والدفاع عن أزواجه أمهات المؤمنين وعن أصحابه الطيبين الطاهرين. وأسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ونرجو من كل أخ وأخت يستمع إلى هذا الإصدار ألا ينسانا من صالح دعائه ومن دعوة بظهر الغيب حتى يقول له الملك ولك بمثله.